قال انه اذا اخذ من افضل الميت او شريك ان ذلك يقبل معه ثلاثه طريق اسمه هذا الكفر قال انه يكون معه كذلك وهو كذلك من المال كذلك ويوقف لما ازاله من جهله الغلاف من جهه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.